السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهادي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسيا امرأة فرعون ومريم ابنة عمران، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وجاء في الصحيحين أيضا من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. في هذه الليلة المباركة حول هذا الحديث المبارك وفي فضائل وخصائص أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أحببت أن أتكلم معكم. وقبل أن ندخل في الموضوع، لا بد أن نبين آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأكتفي بما ذكره الإمام ابن قيم الجوزية في كتابه جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام، فقال: اختلف الناس في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم على أربعة أقوال. القول الأول من قال أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم من تحرم عليهم الصدقة، قال: واختلف أهل هذا القول على ثلاثة أقوال. القول الأول من قال هم بن المطلب وبن هاشم، وهذا اختيار الإمام الشافعي ورواية عن أحمد. القول الثاني من قال أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم بنو هاشم، وهذا قول الإمام أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد. القول الثالث من قال أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم بنو هاشم إلى غالب، فيدخل فيهم بنو المطلب وبنو نوفل وبنو أمية، وهو اختيار أشهب وقيل أصبغ من المالكية. قال: والأظهر، وهذا القول، أنهم الذين تحرم عليهم الصدقة هو الأظهر من قول الشافعي وجماهير أصحابه والإمام أحمد وجماهير أصحابه. القول الثالث وأن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم أزواجه وذريته، ذكر هذا ابن عبد البر في كتاب التمهيد عند ذكر حديث عبد الله ابن أبي حزم في حديث أبي حميد الساعدي، فذكر حديث: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال: فجاء حديث أبي حميد الساعدي: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته. فبين الحديث أن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم أزواجه وذريته. القول الثالث أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم صحابته، قال: وقال هذا، ذكره ابن عبد البر، قال: وقال هذا من المتقدمين جابر بن عبد الله رضي الله عنه، واختاره بعض الشافعية، وهو ما اختاره الإمام النووي في شرح صحيح الإمام مسلم والأزهري. القول الرابع أن آل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هم كل تقي، قال وهذا اختيار القاضي حسين واختيار الراغب الإصفهاني رحمه الله تعالى. وقال والصحيح القول الأول والثاني، والصحيح القول الأول والثاني. فإذا آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه وذريته. أما قول سبحانه وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، فقد قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره المقصود به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بدليل ما قبله وما بعده. وثبت عن عكرمة رضي الله عنه فيما رواه ابن جرير أنه كان يخرج إلى السوق ويقرأ هذه الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قالهم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وروى ابن أبي حاتم بسند صحيح عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ هذه الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، فقال هذه في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وقال عكرمة هي في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ومن شاء أن أباهله باهلته. فإذا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من آله. وعائشة رضي الله عنها هي بنت أبي بكر الصديق، أم عبد الله بنت الصديق الأعظم، حافظة الصحابة رضوان الله عليها، وأفضل نساء زمانها، حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكنيتها أم عبد الله، كناها بها النبي صلى الله عليه وسلم بابن أختها عبد الله بن الزبير. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السادسة، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وعمرها 6 سنين في مكة بعد موت خديجة، والصحيح أنها بعد سودة رضي الله عنهما. وبنى بها النبي صلى الله عليه وسلم وعمرها 9 بالمدينة بعد بدر، وجلست مع النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنين و6 أو 8 أشهر، ومات عنها النبي صلى الله عليه وسلم وعمرها 18 عاما. وفضائلها كثيرة، حتى قالوا أكثر ما جاءت الفضائل في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من الرجال في فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، على ما وضع الوضاعون من الرافضة من الفضائل التي لا تثبت. وأكثر الفضائل في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من النساء هي فضائل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فمن فضائلها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا غيرها. جاء في مستدرك الحاكم بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله من أزواجك في الآخرة؟ قال أنت منهن. قالت فخيل إلي أنه لم يتزوج بكرا غيري، فهي زوجته في الدنيا والآخرة. وجاء عند ابن حبان بسند صحيح قالت ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم، قالت فتكلمت فقال يا عائشة أما تحبين أن تكون تطلقوني زوجتي في الدنيا والآخرة؟ قالت: قلت بلى يا رسول الله. قال: فإنك زوجتي في الدنيا والآخرة. ومن فضائلها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما خير نساءه اختارة النبي صلى الله عليه وسلم على الفور، وكن نساء النبي صلى الله عليه وسلم تبعا لها. ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت حريصا أن أسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن المرأتين اللتين قال الله فيهما: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. قال: حتى خرج أمير المؤمنين حاجا فخرجت معه، فلما كان في بعض الطريق عدل فعدلت معه وأخذت إداوة من ماء فقضى حاجته، ثم جاء فصببت عليه الماء وجعل يتوضأ، فقلت: يا أمير المؤمنين، من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال الله فيهما: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما؟ قال: وعجبا لك يا ابن عباس، هما عائشة وحفصة. قال: ثم استقبل الحديث. قال: نزلنا المدينة فكنت أنا وجار لي من الأنصار من بني أمية ابن عمرو نتناوب على النبي صلى الله عليه وسلم، فينزل يوما وأنزل يوما، فإذا كان الليل أتيته بما نزل من الوحي وبما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكنا معشر قريش نغلب نساءنا، فلما قدمنا المدينة وجدنا أقوام تغلبهم نساءهم. قال: فأخذ نساؤنا من نسائهم وتأدبنا بآدابهم، فتكلمت مع زوجتي يوما فراجعتني فأنكرت عليها، فقالت: وما تنكر عليها؟ والله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعنه، وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل. فقال: خبنا وخسر. قال: فأخذت علي ثيابي ثم نزلت إلى حفصة فدخلت عليها، فقلت: يا حفصة، أتراجع إحداكن النبي صلى الله عليه وسلم وتهجره إلى الليل؟ فقالت: نعم. فقال: أما تخشي أن يغضب الله لغضب رسوله فتهلكين أو كما قال؟ ثم قال: يا بني، لا تراجع النبي صلى الله عليه وسلم ولا تسأليه، واسأليني من مالي ما شئت، ولا يغرنك أن كانت صاحبتك هي أوضى منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عائشة. قال: فلما وكنا نخبر أن غسان تنعل الخيل لتغزونا. قال: فلما كان يوم صاحبي جاء في الليل فدق الباب دقا شديدا. قال: أثمه؟ قال: فخرجت. فقال: لقد حصل أمر عظيم. قال: فقلت: أجاءت غسان؟ قال: أعظم من ذلك، طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه. وقال حبيب بن حنين عن ابن عباس: اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه. قال: فقلت: لقد خابت حفصة وخسرت. قال: فلما كان الفجر أخذت علي ثيابي ثم جئت فصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم في مشربة له في المسجد قال فأتيت إلى حفصة فدخلت عليها فوجدتها تبكي، فقلت أطلقكن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا أدري، وهاه معتزل في مشربة في المسجد. قال فجئت فوجدت نفرا في منبر النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم يبكي. قال فجلست معهم، فغلب لي ما أجد، فجئت إلى المشربة وإذا غلام أسود على الباب، فقلت استأذن لعمر. قال فدخل الغلام ثم خرج فقال قد ذكرتك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يتكلم. قال فجلست ثم غلبني ما أجد، فجئت إلى الغلام فقلت له استأذن لعمر. قال فدخل الغلام ثم خرج فقال قد ذكرتك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يتكلم. قال فجئت فجلست فغلبني ما أجد، فقمت إلى الغلام فقلت استأذن لعمر. قال فاستأذنت له. قال فدخل الغلام فاستأذن ثم خرج فقال دخلتك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يتكلم. قال فلما أردت أن أنصرف إذا بالغلام يدعوني وقال قد أذن لك النبي صلى الله عليه وسلم. قال فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وإذا هو مضطجع على حصير فيه رمال قد أثر الرمال في جنبه صلى الله عليه وسلم، ومعه وسادة حشوها ليف، فسلمت على النبي صلى الله عليه وسلم وقلت يا رسول الله أطلقت نساك؟ قال لا. قال فقلت الله أكبر. قال فقلت يا رسول الله كنا معشر قريش نغلب نساءنا، فقدمنا المدينة فوجدنا نساء تغلبهم، رجال تغلبهم نساؤهم. قال فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم واستأنس. فقلت يا رسول الله لو تراني دخلت على حفصة فقلت يا حفصة لا تغرنك جارتك أن كانت أوضى منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال فتبسم تبسمة أخرى. قال فنظرت في المشربة فلم أجد شيء إلا ثلاثة أهات، في رواية شن معلب وسيف، هذا الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك الحصير الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم مضطجع وقد أثر في جنبه، هذا الذي مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقلت يا رسول الله إن فارس والروم قد وسع الله عليهم وهم كفار، ألا تدعو الله أن يوسع علينا؟ قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس ثم قال يا ابن الخطاب أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. قال فقلت يا رسول الله استغفر لي. قال وجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المشربة 29 ليلة ثم نزل فبدأ بعائشة فقالت يا رسول الله إنك أقسمت ألا تدخل على نسائك شهرا وإن لك إلى اليوم 29 ليلة أعدها عدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر 29، وكان السهر 29، ثم بدا فخيرها فاختارت الله ورسوله، ثم بعد ذلك خير نساءه، فمن الفضائل لهذه لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بها في التخيير، ثم كن نساء النبي صلى الله عليه وسلم تبعا لها. وقد كان خيار عائشة رضي الله عنها على التخيير وليس على الفور، وهذا من فضائلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ما عليك ألا تستعجلي، استعمري أبويك. أما بقية نساء صلى الله عليه وسلم فكان على الفور، فهذا من فضائل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. ومن فضائلها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم رآها في المنام، أتى بها الملك. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأيتك مرتين في المنام أتى بكلبك الملك في سرقة من حرير، وعند الترمذي في سرقة خضراء من حرير. قال: فأكشف عنك فإذا هو أنت، فأقول: إن يكن هذا من عند الله يمضه. ومن فضائلها أن جبريل عليه الصلاة والسلام سلم عليها. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائش على الترخيم، إن جبريل أمرني أن أقرأ عليك السلام. فقالت: عليه السلام ورحمة الله، ترى ما لا نرى يا رسول الله. ومن فضائلها أن الوحي لم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرض أحد من نسائه إلا في مرضها. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قال: اجتمعنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم. وقبله قالت: كان الصحابة يتحرون بهداياهم يوم عائشة فيتحفون النبي صلى الله عليه وسلم بما يحب عند أحب النساء صلى الله عليه وسلم. قال: فأخذت الخيرة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فاجتمعنا إلى أم سلمة وقلنا: قلي للنبي صلى الله عليه وسلم يأمر صحابته أن يتحروا هداياهم أينما كان. قالت أم سلمة: فلما دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت له ذلك. قالت: فأعرض عني. قال: ثم ذكرت له فلما رجع إلي المرة الثانية ذكرت له ذلك فأعرض عني. قالت: فلما رجع إلي المرة الثالثة ذكرت له ذلك فقال: لا تؤذيني في عائشة. لا إله إلا الله، ما سمع الرافضة هذا الحديث كبحهم الله. فيه أعظم أذية للنبي صلى الله عليه وسلم أن يؤذى في أهله: لا تؤذيني في عائشة، فوالذي نفسي بيده ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف أحد منكن إلا في لحافها. ومن فضائلها أن أباها وأمها كانا مهاجرين، ولم يكن ذلك لأحد من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لغيرها. ومن فضائلها أيضا أن أباها وجدها صحابيان ولم يجتمع إلا لنفر قليل. قال موسى بن عقبة: لا نعلم أربعة أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم إلا أبا بكر وأباه، وابن أبي بكر عبد الرحمن وابنه محمد أبا عتيق. ذكره أبو عمرو بن صلاح في النوع الرابع والأربعين من علومه. قال صاحب الفردوس: لا نعلم أحدا من العشرة، هو وأبو صحابيان، إلا أبا بكر. ومن فضائلها أيضا أن أباها كان أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، صاحبه وخليله. ففي الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل أبو بكر وهو رافع إزاره حتى بدت ركبته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد غامر. قال: فجاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إنه كان بيني وبين ابن الخطاب شيء، فأسرعت إليه فطلبت منه أن يغفر لي فأبى، فاستغفر لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر له مرتين أو ثلاثة. قال: وندم عمر رضي الله عنه، ثم جاء إلى بيت أبي بكر ودق الباب وقال: أثمه؟ قالوا: لا. قال: فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم، فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر، فجث أبو بكر على ركبتيه وقال: يا رسول الله، والله إني كنت أظلم وإني الذي بدأت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوت الناس فقال الناس كذب، وقال أبو بكر صدقت، وواساني بأهله وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي مرتين؟ قال: فما أوذي بعدها. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في مرض موته عاصبا رأسه بخرقة، فقال: ما أحد أمن علي في ماله وأهله من أبي بكر، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا أو من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن خلة الإسلام أفضل. لا تبقين خوخة في المسجد إلا شدت إلا خوخة أبي بكر. ومن فضائلها أن أباها أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر هذا للإمام مالك فقال: وهل يشك في ذلك أحد أنه أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقد ثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ذلك، ذكره أبو بكر الهروي في السنة، وأخرج البخاري في صحيحه عن محمد ابن الحنفية. قال: قلت لعلي بن أبي طالب: يا أبتي، من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو بكر. قال: ثم من؟ قال: ثم عمر. قال: وخشيت أن يقول عثمان، فقلت: ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. ومن فضائلها أن من أنكر كون أبيها صحابيا فقد كفر، نص ذلك عليه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. قال: لأن الله يقول إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، فمن أنكر صحبته فقد أنكر القرآن، ومن أنكر القرآن فقد كفر. ومن فضائلها رضي الله عنها وأرضاها أنه كان لها من القسم يوما وليلة، يومان وليلتان لما وهبتها لها سودة. ومن فضائلها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غضبت يترضى. ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لا أعلم متى تكوني عني راضية ومتى تكوني غضبا. قالت كيف ذلك يا رسول الله؟ قال متى كنت راضية قلت ورب محمد، ومتى كنت غضبا قلت ورب إبراهيم. قالت والذي بعثك بالحق لا أهجر إلا اسمك. ومن فضائلها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتتبع رضاها في لعبها بالبنات ونظرها إلى الحبشة، وقد أخذ العلماء من ذلك أبواب كثيرة في الفقه، فما أعظم بركتها. ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل وعندي صواحب لينا العب البنات فينجمعن فيسربهن إلي النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين عنها قالت لو رأيتني والنبي صلى الله عليه وسلم يسترني والحبشة يلعبون في المسجد ويقول أشبعت؟ قالت حتى أكون أنا التي أسأم. قالت فأقدر قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو. ومن فضائلها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسابقها، ولم يثبت ذلك لأحد من نسائه صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في السنن عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أتسابق أنا والنبي صلى الله عليه وسلم على رجلي. قالت فسبكته قبل أن أحمل اللحم، ثم سابقته مرة أخرى وقد حملت اللحم فسبقني، فقال تلك بتلك، فأخذ العلماء من ذلك جواز السابق وأحكامه، فما أعظم بركتها رضي الله عنها. ومن فضائلها أنها أفضل امرأة مات عنها النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الكتاب المذكور اختلف السلف في التفضيل بينها وبين خديجة على ثلاثة أقوال، إحداها التوقف، منهم من فضلها على خديجة، ومنهم من فضل خديجة عليها، ومنهم من توقف. قال وسألت شيخنا أبي العباس بن تيمية رحمه الله تعالى فكان ملخص كلامه أن الله أو أن النبي صلى الله عليه وسلم انتفع خديجة في أول الإسلام بما نصرته وآوته رضي الله عنها وأرضاها، ونفع الله الإسلام في آخره بعائشة رضي الله عنها لما نشرته من العلم رضي الله عنهن وأرضاهن. ومن فضائلها أن الله سبحانه وتعالى اختارها لرسوله زوجه. ذكر الإمام الزركشي أن الإمام ابن الجوزي ذكر في كتابه فتح الفتوح قال كانت زينب تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم أن الله زوجها برسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله زوجناكها. قال يا زينب إن كنت تفخري على نساء النبي صلى الله عليه وسلم أن الله زوجك فإن عائشة تفخر عليك أن جبريل جاء بها في سرقة من حرير وقال هذه زوجتك، وأن النبي صلى الله وأنك من اختيار رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما عائشة فهي من اختيار الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. ومن فضائلها أنها كانت أحب النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في الصحيحين من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال كان الناس رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال ومن الرجال؟ قال أبوها. قال ثم من؟ قال ثم عمر. والحديث من حديث جاء من حديث أنس عند أبي داود وعند الترمذي رضي الله عنه. ومن محبة النبي صلى الله عليه وسلم لها أن الصحابة قد علموا ذلك فكانوا لا يهدون إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا في يومها، فقد جاء عنها في الصحيحين قالت كان الناس يتحرون بحداياهم يومي فكانوا يتحفون النبي صلى الله عليه وسلم بأفضل ما يجد. ومن فضائلها ومعالمة حبها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بحبها، جاء في الصحيحين واللفظ لمسلم قال اجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم ثم أرسلنا فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن تأمره أن يعدل فيهن بابنة أبي بكر. قالت عائشة فدخلت فاطمة رضي الله عنها وأنا والنبي صلى الله على أول النبي صلى الله عليه وسلم في مرقي فسلمت فقالت يا رسول الله إن نساءك بعثنني يطلبن العدل في ابنة أبي قحافة. قال ثم لن تنشب، لا في بنت أبي قحافة. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني أتحبيني؟ قالت بلى يا رسول الله. قال فأحبيها، أي إن كنت تحبيني أحبيها. قالت فخرجت ثم جاءت إلى النبي إلى نساء النبي صلى الله عليه وسلم فقالت لهن ما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم وما قيل لها، فقلنا لها ما صنعت شيئا ارجعي إليه فاسأليها العدل في ابنة أبي قحافة. فقالت والله لا أرجع إليه أبدا. فاجتمعنا فأرسلنا زينب قالت وهي التي كانت تساميني منهن في المنزلة وما رأيت امرأة قد أفضل من زينب وأعبد لله سبحانه وتعالى منها وأوصل لذات الرحم غير ثورة من حدة تأتيها الفئة والفئة. قالت فدخلت وأنا والنبي صلى الله عليه وسلم على الحالة التي كنا عليها عندما دخلت فاطمة. قالت فلم تلبث أن نشبت فوقعت علي. قالت وكنت أرمق إلى النبي صلى الله عليه وسلم أيأذني، فلما عرفت أنه لا يتكلم وقعت عليها حتى أسكتها، وفي الرواية حتى نشف ريقها. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنها بنت أبي بكر، إنها بنت أبي بكر صلى الله عليه وسلم. وجاء في مستدرك الحاكم من حديث مصعب ابن سعد أن عمر رضي الله عنه كان يبعث لنساء النبي صلى الله عليه وسلم بعشر آلاف وأنه كان يزيد لعائشة 2000، ويقول حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن علامة حبها أن النبي صلى الله عليه وسلم وخصوصيتها أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار أن يمرض في بيتها. لما مرض مرض الموت كان يقول: أين أنا اليوم؟ أين أنا غدا؟ استقبال يوم عائشة. قال أبو الوفاء ابن عقيل رحمه الله تعالى: انظر كيف اختار لمرضه بيت البنت ولإمامة الناس بالصلاة الأب، فما أعظمها من فضيلة، فما هذه الغفلة المتحجرة على قلوب الروافض عن هذه الفضيلة التي لا تخفى على البهيم، فكيف بالناطق. ومن فضائلها أن النبي صلى الله عليه وسلم مات بين سحرها ونحرها، ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته يقول: أين أنا اليوم؟ أين أنا غدا؟ استبطاء ليوم عائشة. قالت: فلما كان في يومي مات بين سحري ونحري ودفن في بيتي. والسحر قالوا موضع الرئة. قال ابن الأثير الجزري رحمة الله عليه في الغريب: السحر موضع الرئة، أي أنه مات وهي ضمية، ضمية للنبي صلى الله عليه وسلم في صدرها ما بين السحر والنحر. وهذه من الفضائل العظيمة. ومن فضائلها أن النبي صلى الله عليه وسلم مات في يومها. ومن فضائلها أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في أفضل موطن على الأرض، وهو في بيتها رضي الله عنها وأرضاها. ومن فضائلها وخيرها الذي عم للأمة وخصائصها آية التيمم. ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة قالت: فنزلنا منزلا فسقط مني عقد، وفي رواية: استعرت عقدا فسقط، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم بالناس وليس معهم ما يلتمس العقد. قالت: فجاء الناس وارتفع النهار إلى أبي بكر وقالوا: يا أبا بكر، ابنتك عائشة حبست النبي صلى الله عليه وسلم وحبست الناس وليس معهم ما. قالت: فدخل علي أبو بكر رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم مضطجع على فخذي. قال: فجعلت يلومني ويطعنني بأصبعه وما يمنعني من التحرك إلا مكان النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: فما هو إلا أن قام النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله آية التيمم، فقال أسيد بن حضير رضي الله عنه: ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ فمن بركتها نزول آية التيمم. قالت: ثم عندما قام الجمل وجدنا العقد، وجدنا العقد. ومن فضائلها ما حصل لها من حديث الإفك، كما قال الله: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، فهو خير. وقد بوب عليه الإمام البخاري في كتاب المغازي باب حديث الإفك، ولا بأس أن نسوقه لما فيه من الفوائد. والإفك النجس، قال البخاري، والنجس، فأوردها البخاري رحمه الله تعالى من طريق صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال: حدثني عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عائشة رضي الله عنها في حديث الإفك، وكل حدثني طائفة من حديثها وبعضهم أوعى له من بعض وأشد اختصاصا، وقد وعيت عن كل واحد منهم ما حدثني. قالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أدرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرجت معه. قالت: فأدرع بيننا في غزوة غزاها. قالت: فطلع سهمي فخرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم أحمل في هودج وأنزل فيه. قالت: فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وغفل ودنا من المدينة قافلا، آذن النبي صلى الله عليه وسلم بالرحيل. قالت: فخرجت أقضي حاجتي حتى خلفت الجيش. قالت: ثم رجعت إلى موطني الذي كنت فيه. قالت: فرفعت يدي إلى صدري فوجدت أن عقدا لي قد سقط من عقد فاض. قالت: فذهبت أطلبه أو ألتمسه. قالت: فطال علي ابتغاؤه، وجاء الضغط الذين كانوا يرحلوني فحملوا الهودج على الجمل الذي كنت أركب عليه ولم يشعروا أني لست بفيه. قال: وكان النساء ذاك لم يهبل ولم يغشهن اللحم، وإنما يأكلن العلقة يعني القليل من الطعام، فلم يستنكروا خفة الهودج. وكنت جارية حديثة السن، عمرها 12 سنة، صغيرة رضي الله عنها. قالت: فبعثوا الجمل وذهبوا مغرين فوجدت عقدي، فجئت إلى المكان الذي كنت فيه. قال: وليس في المكان داع ولا مجيب. قالت: فتيممت المكان الذي كنت فيه فجلست فيه، لأنه في الليل وصغيرة، كانت تخاف إن ذهبت ربما تمشي في طريق أخرى غير الطريق الذي ذهبوا فيه، فجلست في المكان. وكنت أظن في نفسي أنهم سيذكروني ثم يرجعون إلي. قالت: فما إن جلست في مكاني حتى غلبتني عيني. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى عليها، واحد إذا كان في خلاء يخاف وهو صغير، يخاف الكبير فكيف بالصغير. قالت: فغلبتني عيني. قالت: وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الدكواني من وراء الجيش، فأصبح في المكان الذي عرس فيه القوم فرأى سواد إنسان. قالت: فجاء فعرفني وكان يعرفني قبل أن ينزل الحجاب. قالت: فلم أستيقظ إلا على استرجاعه، لا حول ولا قوة إلا بالله، ما زاد على ذلك. قالت: فقمت فخمرت وجهي بجلبابي. قالت: ثم عمد إلى ناقته فوطأ على يدها حتى ركبت، والله ما جرى بيني وبينه كلمة. قالت: فأخذ بخطام الناقة من أجل ألا يرى منها شيء، هذا ناقة. قالت: حتى لحقنا برسول الله صلى الله عليه وسلم موغرين في نحر الظهيرة. قالت: فوقع من وقع، وكان الذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول. قال عروة: غير أنهم عصبة كما قال الله. كان عبد الله بن أبي، بلغني أنه كان عبد الله بن أبي يذكر هذا القصة في مجلسه ويستشريه وينشره، وكان ممن قال فيه حسان بن ثابت ومصطح بن أثاثة وحمنة بنت جحش ونفر آخر لا أعلمهم. وكانت عائشة إذا ذكرت حسان قالت لا تسبوه، فإنه كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالت فلما قدمت المدينة تعللت شهرا، أي مرضت شهرا، وأهل الإفك يخوضون في ذلك ولا أشعر بشيء، غير أني أنكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل يسلم ثم يقول كيف تيكم، لا يزيد على ذلك، ولم أرى منه اللطف التي كنت أرى منه قبل ذلك إذا أصابني شيء. قالت فلما نجحت خرجت أنا وأم مصطح قبل المناصع نتبرز، وكان متبرزنا وكنا لا نخرج إلا من ليل إلى ليل، وكنا لم نتخذ الكنف في البيوت، شأننا شعب العرب الأول يستنكفون أن يجعل الكنف يعني الحمامات في البيوت، وإنما في الغائط، والغائط المكان المنخفض من الأرض. قالت فلما قضينا حاجتنا ورجعنا عثرت أم مصطح في مرض لها فقالت تعس مصطح، فقلت لها بئس ما قلت، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ فقالت يا هنتا، أي يا هذا، أما تعلمين ما قال؟ قلت لا. قالت فأخبرتني بقول أهل الإفك، قالت فزدت مرضا إلى مرضي، فلما دخلت إلى بيتي ودخل النبي صلى الله عليه وسلم سلم ثم قال كيف فيكم؟ فقلت أتأذن لي أن آتي أبوي؟ قالت فأذن لي. قالت وأنا أريد أن أنظر الخبر. قالت فجئت إلى أمي فقلت يا أمه ما هذا الذي يتكلم الناس فيه؟ فقالت يا بني هوني عليك، فقلما تكون امرأة وضية عند رجل يحبها لها ضرائر إلا أكثرن عليها. وقد جاء في الصحيح من غير هذا الطريق أنها عندما دخلت على أمها وذكرت لها ذلك قالت أعلم هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت نعم. قالت أعلم هذا أبو بكر؟ قالت نعم. قالت فخر مغشيا عليها وجاءها حمى بنافض، مسألة صعبة. قالت فبقيت يومي وليلتي لا يرجع لي دم. قال واستشار النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد في فراق أهله، فقال أسامة يا رسول الله أهلك والله ما أعلم عليها إلا خيرا، إنها أهلك. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه يا رسول الله إن الله لم يضيق عليه والنساء سواهن كثير، وسل الجارية تصدقك. قال فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بريرة وقال يا بريرة هل سمعت أو علمت عن عائشة شيء يريبك؟ فقالت أحمي سمعي وبصري، والله يا رسول الله ما ألمس عليها شيئا إلا أنها جارية حديثة السن، أي صغيرة، تنام عن عجين بيتها أو أهلها فتأتي الداجن فتأكل عجينها. قال: فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: من يعذرني من رجل بلغ أداه في أهلي؟ وقد ذكروا رجلا ما أعلم عليه إلا خيرا، والله لا يدخل مع على أهله إلا معي. قال: فقام سعد بن معاذ فقال: يا رسول الله، إن كان من الخزرج فأمرنا بأمرك. قال: إن كان من الخزرج فأمرنا نقتله، وإن كان من إخواننا الأوس فأمرنا بأمرك. قال: فقام رجل وكانت ابنة عمه أم حسان بن ثابت من لحمه، فقال: والله لن تصطلع عليه، وهو سعد بن عبادة. قالت: وكان قبل ذلك رجلا صالحا، إلا أنه أخذته الحمية، ولو كان من قومك ما قتلته. قال: فقام أسيد بن حضير وكان ابن عم سعد، ثم قال: والله لا نقتله، إنك منافق تدافع عن المنافقين. قال: فثار الحيان الأوس والخزرج حتى كادوا أن يقتتلوا. قال: والنبي صلى الله عليه وسلم في المنبر يخفضهم حتى سكتوا. ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: وبكيت يومين وليلتين حتى كاد البكاء يثلق سطري، وأصبح أبواي عندي، فجاءت امرأة من الأنصار فاستأذنت فأذن لها فدخلت فبكت معي. قالت: فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فجلس. قالت: والله ما جلس عندي منذ أن قيل لي ما قيل إلا ذلك اليوم. قالت: فحمد الله فتشهد، ثم قال: يا عائشة، إنه بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت من ذلك بشيء فتوبي، فإن العبد إذا تاب الله إلى الله تاب عليه. قال: فقلت لأبي: يا أبتي. قالت: أولا فغلص دمعي حتى ما أجد منه قدرة، ثم قلت: يا أبي، أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: يا أمي، أجيبي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: وكنت جارية حديثة السن لا أحفظ شيئا من القرآن، فقلت: لقد سمعتم الذي سمعتموه ووذر في صدوركم، فإن قلت والله لم ألم بذلك بشيء لا تصدقوني، وإن قلت قد ألممت بشيء تصدقوني، وما مثلي ومثلكم إلا كمثل أبي يوسف إذ قال: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قالت: ثم اضطجعت على فراشي. قال: وكان الوحي قد لبث على النبي صلى الله عليه وسلم شهرا لا يوحى إليه. قال: وما كنت أظن في نفسي أن الله سينزل في آيات، ولشأني أحقر من أن يذكرني الله سبحانه وتعالى في آيات تتلى، وإنما كنت أظن أن النبي صلى الله عليه وسلم سيرى رؤيا في منامه يبرئني بها. قالت: فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم من مجلسه، وما خرج أحد من أهل ذلك من أهل البيت حتى نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذه ما كان يأخذه من الرحضاء أي من العرب، وإنه ليتحدر منه مثل الجمال في يوم شات من ثقل ما يوحى على النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: فلما سري عنه فإذا هو يضحك، فكان أول ما قال: أما أنت يا عائشة فقد برأك الله. قالت: فقالت أمي: قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحمديه. قالت: فقلت: والله لا أحمد إلا ربي. فأنزل الله سبحانه وتعالى في عشر آيات متواليات. قالت: فقال أبو بكر رضي الله عنه: والله لا أنفق على مصباح. وكان ينفق عليه وهو من قرابته، أمه ابن خالته. قال: والله لا أنفق على مصطح. قال: فأنزل الله: ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى، إلى آخر الآية، فقال إلى أن قال: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال: فقال أبو بكر: إني لأحب أن يغفر الله لي، والله إني سأنفق على مصطح وأرجع إليه نفقته. هذا شأن حديث الإفك، من فضائلها رضي الله عنها. انظر إيش قالت في الحديث. قالت: والله لشأني أحقر من أن يذكرني الله سبحانه وتعالى بآية تتلى. فمن فضائلها أن الله أنزل في فضلها آيات تتلى إلى قيام الساعة. قال الزمخشري المعتزلي: لو فليت القرآن وفتشت ما وجدت أن الله سبحانه وتعالى أوعد أحد أشد، يعني من العصاة أشد مما أوعد من تكلم في إفك عائشة. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه طلع على المنبر في البصرة يوم عرفة وكان يفسر القرآن، فقال، وقد ذكر هذه الآيات: كل ذنب عسى الله يتوب على صاحبه إلا من خاض في إفك عائشة. ثم قال: برأ الله أربعة بأربع. برأ الله يوسف بالوليد بالوليد وشهد شاهد من أهلها، وبرأ الله موسى عليه الصلاة والسلام بالحجر عندما فر بثوبه. قالت بنو إسرائيل أن موسى آدر، أي لا آله له، كان يغتسل، كانوا يغتسلوا جميعا وهو يغتسل منفردا، فقالوا: ما يغتسل منفردا إلا أنه لا ذكر له. فأراد الله أن يبرئ ساحته، يوم من الأيام بيغتسل، ففر الحجر بثوبه حتى رآه بنو إسرائيل، فقال: والله ما به شيء. والحديث في صحيح البخاري. قال: وبرأ الله مريم عليها الصلاة والسلام بابنها عيسى، قال: إني عبد الله. قال: وبرأ الله عائشة بهذه الآيات: إن الذين جاءوا بالإفك، عشر آيات في كتاب الله تتلى إلى يوم القيامة، وهذا من بركتها ومن بركتها وفضائلها نزلت أحكام الجذب، وهي أحكام كثيرة وأبواب من أبواب الشريعة كثيرة ببركتها رضي الله عنها وأرضاها. ومن بركتها كثرة علمها، فهي أعلم نساء الأمة. قال محمد بن شهاب الزهري: لو جمع علم نساء الأمة بما فيهن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لكان علمها أعظم رضي الله عنها وأرضاها. ولهذا ذكرها الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في طبقات الفقهاء، قال ابن حزم وهو يعد الفقهاء الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم وحملت فتاويهم وفقههم، فذكر عائشة في أول من حمل عنه العلم رضي الله عنه وأرضاه. ومن فضائل علمها أنها حملت من الأحاديث الكثير، فأحاديثها تعد في المرتبة الثانية بعد أبي هريرة رضي الله عنها وأرضاها. ذكر الإمام الماوردي في كتابه الحاوي نقلا عن أبي حنيفة أن أحكام النساء لا تحمل إلا عن عائشة وأم سلمة قال وهو غريب. وذكر الحافظ أبو حفص عمر ابن عبد المجيد القرشي الميانشي في كتابه ما لا يسعى المحدث جاله قال اشتمل صحيح الإمام البخاري ومسلم على 1000 حديث ومئتي حديث لا يخرج عنها من الأحكام شيء. قال ولي عائشة في الكتابين 294 حديثا لا يخرج من الأحكام عنها إلا الشيء اليسير. وروي عن أبي عبد الله الحاكم أن إيسابوري صاحب المستدرك أنه قال عن عائشة رضي الله عنها أنها حمل عنها 40 شريعة. وروى أبو حفص المذكور عن بقي بن مخلد أن حديث عائشة 2000 حديث 2000 حديث ومئتي حديث وعشر أحاديث. قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في سياره أخرج لها البخاري ومسلم 174 حديثا وانفرد البخاري 54 حديث وانفرد مسلم 68 حديث. قلت لها في الأمهات الست 2081 حديثا كما في تحفة الأشراف ولها في مسند الإمام أحمد 2443 حديث رضي الله عنها وأرضاها. فهي من أهل الألوف ممن روت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي بعد أبي هريرة رضي الله عنه. قال عروة بن الزبير رضي الله عنه قلت قبل أن تموت عائشة 4 أو 5 سنين لو ماتت لما ندمت على شيء فوالله إنها كانت أعلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وبسننه وبكذا وبكذا. قال وبالقضاء وبالطب. قال الحافظ ابن كثير بعد أن نقل هذا الكلام وهي أعلم الناس في الحديث بعد أبي هريرة رضي الله عنها وأرضاها. وكانت تفتي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر القاسم بن محمد قالت كانت عائشة رضي الله عنها تفتي في عصر أبي بكر وعمر والخلفاء وهلم جرا إلى أن ماتت. وقال محمود بن ربيع لبيد رحمه الله تعالى كانت تفتي في عهد عمر وعثمان وكانوا يرسلون إليها بالمسائل إذا اختلفوا فيجدون عندها خبرا. وقد جمع الحافظ الزركشي رحمه الله تعالى في كتابه الإجابة فيما خالفت عائشة أو فيما استدركته عائشة على الصحابة الجمع الكثير. أسأل من المولى عز وجل أن ينفعني وإياكم بما قلت إنما هو على ما يشاء قدير. وسبحانك الله بحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. الوقت قد أدركنا. اللهم استغفر.